يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل يجوز غصب مال الكافر في دياره عن طريق الانترنت المنتشر في هذه الأيام، وأن أنفق ذلك المال الذي اغتصبته من الكفار على فقراء المسلمين؟ ما جلبت للمسلمين خيرا، لا يجوز هذا. أموال الكفار ما تستباح إلا بالجهاد، الجهاد في سبيل الله على وجه الغنيمة أو الفيء، ما تستباح إلا بالجهاد في سبيل الله غنيمة أو فيئا. أما خيانتهم وسرقتهم وهذا لا يجوز. نعم.